يا ربي وانفيك

السلام عليك زينا I'm أبتدئ الإملاء باسم الذات العلي مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولاه وأثني بحمد موارده سائوة هنية ممتطئا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الورى الكريمة والجبال وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العترة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه واستجدي هداية لسلوك السبل الواضحة الجنية وحفظا من الغواية في خطة الخطأ وخطاه وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا ناظما من النسب الشريف قد تحل المسامع بحلاه واستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله

أورد زيد العراقي والده في مورده الهني وروى حفظ الإله وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله عطر اللهم قبره الكريم

وأولم وأضعم وسماه محمدا وأكرم مثواه. عطر اللهم قبره الكريم بعنف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع، يخسف نعله ويرقع ثوبه ويعلب شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية، ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم، لا يقدر فقيرا أدقاه الفقر وأشواه، ويقبل المعذرة ولا يقابل أحدا بما يكره، ويمشي مع الأرملة وذوي العبودية، ولا يهاب الملوك ويغضب لله تعالى ويرضى لرضاه، ويمشي خلف أصحابه ويقول خلوا ظهري للملائكة الروحانية، يركب البعير والفرس والبغلة وعمارا بعض الملوك إليه أهدى، وينصب على بطنه الحجر من الجوع، وقد أوتي مفاتيح الخزائن الأرضية، وراودته الجبال بأن تكون له ذهبا فأبى. وكان صلى الله عليه وسلم يقل اللغو ويبدأ من لقيه بالسلام، ويطيل الصلاة ويقصر الخطب الجمعية، ويتألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل، ويمدح ولا يقول إلا حقا يحبه الله تعالى ويرضاه. وها هنا وقف بلا جواد المقال عن الطراد في العلبة البيانية، وبلغض عين الإملاء في فدافد الإيضاء منتهى. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، حمد الناعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم يا باسط باسط اليدين بالعطية. يا من إذا رفعت إليه أكف العبد كفاه. يا من تنزه في ذاته وصفاته الأحدية عن أن يكون له فيها نظائر وأشباه. يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية. يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه. يا من استند الألام إلى قدرته القيومية وأرشد بفضله من استرشده واستهداه. نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك دجا، ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية. ومن هو آخر الأنبياء بسورته وأولهم بمعنى، وبآله كواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة، وبأصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله، وبحملة شريعته أولي المناقب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله. أن توفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية، وتنجح لكل من الحاضرين والغائبين مطلبه ومناه، وتخلصنا من أسر الشهوات والأدواء القلبية، وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا، وتكفينا كل مدل همة وبلية، ولا تجعلنا ممن أهواه هواه، وتدني لنا من حسن اليقين قطوفا دانية جنية، وتمحو عنا كل ذنب جنيناه، وتمحو عنا كل ذنب جنيناه، وتمحو عنا كل ذنب جنيناه، وتستر لكل منا عيبه وعجزه وحسره وعيه، وتسهل لنا من صالح الأعمال ما عز ذراه، وتعم جمعنا هذا من خزائن منحك السنية برحمة ومغفرة، وتديم عمن سواك غنى. اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومزية، ولكل راج ما أمله فيك رجا. وقد سألنا كراجين مواهبك اللدنية، فحقق لنا ما منك رجونا. اللهم آمن الروعات وأصلح الرعاة والرعية. وأعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا الليل وأجرا. اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رخية، واسقنا غيثا يعم ثياب سيبه سبسب وربا. واغفر لناسجها هذه البرود المحبرة المولدية سيدنا جعفر من إلى البرزنجي نسبته ومندما. وحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية، واجعل مع المقربين مقيله وسكنا. واستر له عيبه وعجزه وحصره وعيه، وكاتبها وقارئها ومن أصاخ إليها سمعه وأصغاه. اللهم وصل وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية، وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه، ما شنفت الآذان من وصفه الدري بأغراض جوهرية، وتحل الصدور المحافل المنيفة بعقود حلاه. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.